إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. معنا على هندسة الهواء الزميل خالد عيد، الإخراج علي عبد العال. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الإيماني المتجدد. فضل الله سبحانه وتعالى الأيام أو بعض الأيام على بعض، وفضل بعض الشهور على بعض، وفضل الساعة بعضا من الساعات على بعض، ونحن وبفضل الله تعالى قد يعني بلغنا من قبل الحق تبارك وتعالى بهذا الشهر العظيم، شهر رجب. هذا الشهر الذي يعد واحدا من الأشهر الحرم، جاء منفردا بعيدا عنها، فهو الشهر السابع من الشهور العربية أو القمرية أو الهجرية. والشهور المتوالية بالنسبة للأشهر الحرم هي بطبيعة الحال ذو القعدة وذو الحجة ثم المحرم. رجب له من الأسماء ما له، وله من الصفات ما له، وله من المكانة ما له أيضا. وحسبنا وكفانا أن نذكر أن رجبا من الترجيب أي التعظيم، وله أسماء أخرى، فهو رجب مضر ورجب الفرد والأصب والأصم. الأصب طبعا فضيلة الدكتور الشحات يشير إليه. لا، ده سوف نتوقف أمام هذه التسميات فضيلة الدكتور يعني، ولكن أنا بحاول يعني أقدم هذا المدخل لمستمعية. والأصب أي الذي تصب فيه الرحمات، والأصم الذي لا يسمع فيه صوت من أصوات السلاح. على أي حال كانت العرب تعظمه في الجاهلية قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام وجاء القرآن موافقا على هذا التعظيم، يعني ليكون هناك إظهار وحرص على قيمة الإنسان وقيمة أن يعيش في سلام ووئام. فضيلة الدكتور الشحات عزازي، أهلا بكم معنا. أهلا ومرحبا. طبعا يعني أولى كل عام وأنتم بخير وكل مستمعين بخير. نحن يعني نستقبل هذا الشهر يعني الذي نبلغ من خلاله إلى شهر شعبان ثم شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا. يمكن أنا يعني هو إشارات بسيطة أشرت إليها، أريد أن أستزيد كما بعض المستمعين يريدون أن يستزيدوا منكم حول مكانة وقيمة هذا الشهر، شهر رجب الذي نحن الآن في مستهله، نستقبل هلاله بإذن الله بالخير والسلام. الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، رجب كان إذا أهل الهلال رجب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مأثور الدعاء، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم، يبقى مقدمة تمهيدية لاستقبال شهر رمضان. يبقى الإنسان يبدأ يتزود من أول شهر رجب، ولذلك كان بعض الصالحين يبدأ الصيام من أوائل شهر رجب ولا يفطر إلا مع هلال شوال، وإن كان ذلك كرهه العلماء لمن لا يستطيع حتى لا يمل الطاعة، لكن من الصالحين من ورد عنهم ذلك، حتى إنهم قالوا إن رجب شهر الغراس، وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد. في حين أن البعض برضو فضيلة الدكتور يؤكد أنه لم ترد هناك أحاديث. لم يرد. يعني لم يرد لكنه من اجتهادات الصالحين. يعني صيام صوم. لا صيام في رجب. عدا بقية الشهور. نعم. يعني كل الشهور فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا نتكلم عن شهر رمضان الفريضة. لكن ما عدا ذلك من الشهور لما جاء سيدنا عبد الله بن عمر ويحب الصيام، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم 3 أيام من كل من شهر. كل الشهر. يعني ليس هناك تخصيص بشهر يعني معين إلا رمضان. قال أستطيع أفضل من ذلك، قال صم الاثنين والخميس، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال صم يوما أفطر يوما، قال أستطيع أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. معنى ذلك أن الإنسان يتعود الطاعة فتتحول من عبادة إلى عادة ليس محبوبا، وإنما المحبوب أن تظل العبادة عبادة والعادة عادة. قد أحول العادة نفسها إلى عبادة، الأكل والشرب والنوم واللبس والحركة كله أحوله إلى عبادة. الله عليها عندما أجعل حركتي لله تبارك وتعالى، عندما أنوي بها أن أتقوى على طاعة الله وأن أحسن الخلافة عن الله في أرضه. فيأتي شهر رجب الذي انفرد من بين الأشهر الحرم، ولذلك سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن رجب وتحدث في خطبته الجامعة في حجة الوداع إن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم 3 متواليات ورجب مضر، زي ما حضرتك ذكرت في البداية رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نعم. لأن رجب ترتيب الشهور كان يختلف بين ربيعة ومضر، فربيعة كانوا يسموا شهر رجب ده رمضان، ويسموا شهر رمضان رجب. رجب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رجب مضر. وبعدين حددها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بين جمادى وشعبان. إذن تحديد قاطع. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حدده عشان ما يجيش واحد يختلف يقول الله طبعا. أحيانا بيبقى نسيء فتختلف أسماء الشهور وترتيب الشهور. فقال له لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع هذه الصورة النهائية حتى لا يأتي أحد بعد ذلك يتحجج بسوء الفهم أو بأن الأمر لم يكن واضح. ولذلك هو صلى الله عليه وسلم أكد في هذا الأمر يعني في حجة الوداع فعلا يعني نعم ثبت إن الزمان قد استدار كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض. يبقى لا تبديل ولا تغيير حتى لا نعبث في الأيام أو الشهور كما يعبث البعض يعني. نعم. فسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذا الشهر، حتى إن أحد الصحابة رضوان الله عليهم لما سأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أصوم أو ما أفضل الصيام قال صم من الحرم وأفطر. وأفطر يعني صم من الحرم وأفطر يعني الأشهر التي فيها الصيام واجب شهر رمضان فقط. مستحب في شهر شعبان وفي شهر شوال. ست سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 شهور من كل شهر ويوم عرفة ويوم عرفة ويوم عاشوراء. لكن لما نجلي الصيام فيما عدا هذه الثوابت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني عمل دائم، يصلي ركعتين بس دائم عليهم، يصلي الضحى بس دائم عليه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه وقال لنا من بعدين صم من الحرم وأفطر دل على إن العمل في الشهر من الأشهر الحرم أفضل وأقرب إلى الله، لأنه لولا أن هذه الأشهر لها مكان عند الله تبارك وتعالى ما حرم فيها القتال. ذلك تجد أمر عجيب أن العرب حتى في جاهليتهم ولعله من ميراث الحنيفية السمحاء دين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما بعث عليه سيدنا إسماعيل فعلمه للعرب الذين أصهر إليهم ولأبنائه من بعده تعظيم الأشهر الحرم، فكانوا يعتمرون في شهر رجب. كان عمرة الجزيرة العربية في شهر رجب وكانوا ينصبون فيها أسواقا قبل الإسلام. قبل الإسلام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ليس كل قديم سيء، طالما فيه حفاظ على النفس البشرية، طالما فيه حفاظ ورعاية على القيمة الإنسانية وقيمة إنسانية عالية، يعني لا علاقة لها بمؤمن يعني ولا كافر ولا مطيع ولا عاصي، وإنما قيمة إنسانية عامة. يعني كانت العرب في هذه الأيام يحرمون القتال حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يكلمه. نعم. حتى لماذا؟ وعشان برضو كمان تسير عملية التجارة والبيع والشراء والحياة وعمليات العمرة. نعم. والعمرة تسير يسير الناس آمنون. لماذا؟ لأن العمرة تستغرق من الوقت ما لا يستغرقه الحج. الحج يستغرق أيام، إنما العمرة في ساعة. تؤدي العمرة في ساعة. صحيح. فلذلك قالوا لا تحتاج في التأمين إلى أكثر من شهر. ومجرد بعض الناس حتى إذا كان عنده إشكالية ولا عنده ثأر ولا بمجرد وصوله للحرم يأمن طبعا، فيستطيع أن يظل في الأمان حتى يدخل وقت حرم آخر. فالعرب كان من عادتهم أن يعظموا هذا الشهر، حتى سموه مرسل الأسنة. لماذا؟ لأنهم لما كان في وقت الحرب كانوا يسنون الأسنة الرماح والسيوف وينصلون السهام، فلما يأتي شهر حرام لن يقاتلوا، فيبدأ في نزع هذه الأسنة عن الأسلحة، فكأنه جندي وضع السلاح، أو كأن السلاح كان مذخر، وضع سيفه في غمده، السلاح كان في ذخيرة. نعم. وبعدين لما جاء هذا الوقت خلاص شال الذخيرة بتاعته خلاص، والسلاح نعم موجود للدفع عن نفسي ولكن لن أستخدمه، فكان في مرحلة استراحة إذا جاءني عدو وأردت أن أدفع طبعا. هذه القضية قضية أخرى. لكن أن يبدأ قتالا فيه لدرجة أنهم كانوا إذا قامت الحرب ورأوا الهلال وضع كل السلاح على مكانه على طول بتلقائية على مكانه تلقائية خلاص. حتى عندنا الحادثة الشهيرة لإحدى السرايا لما جاء ودخلوا قال إن تركناهم إلى الصباح دخلوا حتى يخرج شهر رجب، إن تركناهم إلى الصباح دخلوا في الحرم، وإن حاربناهم الآن حاربناهم وهم في وقت حرام. فتنزل القرآن الكريم يوضح مسألة القضية أن هذه أن هذه قضية استثنائية، حال طارئ قد ترفع الحرمة ساعة من زمان، كما رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن الله أحلها لي ساعة من زمان ثم عادت حراما بحرمة الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يبقى القاعدة أنه حرام هذا الوقت من بداية طلوع هلال شهر رجب إلى هلال شهر شعبان، يبقى هذه المدة الزمانية وقت محرم، يحرم فيه التعدي، يحرم فيه رفع السلاح إلا أن يكون دفعا أو دفاعا، يحرم فيه القتال إلا لضرورة قاهرة لا تحتمل تأجيلا، إنما الأمور التي يمكن تداركها هذه تؤجل. يعني هي فلسفة عظيمة في قيمة هذه الأشهر الحرم، ومنها هذا الشهر الطيب شهر رجب. يعني كما قلنا وكما تفضلتم فضيلة الدكتور، يعني هي تعزيز لهذه القيم الإنسانية التي قيمة الأمن. وقيمة الأمن والأمان بالنسبة للإنسان، لأنه يستطيع بهذا الأمن والأمان أن يضرب في الأرض في فجاجها وأن يسعى. تعال إلى مسألة هامة هنا. نعم. دكتور، لما نأتي إلى شهر رجب في أوسط هذه الشهور يدينا فلسفة رائعة في مسألة الأمن. نعم. أن الأمن حق إنساني الذي وهبه ومنحه هو الله، فليس لأحد أن يتجاسر على رب العالمين بأن ينزعه عن أحد. يعني أين كانت العلة؟ يستوعب هذا الأمر الدواعش وهؤلاء الإرهابيون. نعم. المتطرفون في مختلف أنحاء العالم، يعني إذن هم لا يدركوا قيمة وعظمة هذه الفضائل الإسلامية. إذا كان أصحاب الأفكار الضالة هذه في تاريخ هذه الأمة تجرأوا على الكعبة المشرفة، حتى أنهم اقتلعوا الحجر الأسود في فترة من أيام الفترات الباطنية والحشاشين. نعم. وتريد حضرتك الحادثة التي حدثت منذ فترة وجيزة في المسجد النبوي الشريف الذي تعدى وترتب عنها هذه الأثار. الحادثة التي حدثت في الحج في منذ فترة قد يعني سنوات حدثت حادثة في مصر هنا بصراحة. فعلا يعني دائما ننادي، يعني قيادتنا السياسية دائما تنادي وتنبه العالم وتطلب منهم أن يواجهوا أن يتكاتفوا ضد هؤلاء الإرهابيين، وحقيقة دائما يطلع كلام مصر هو الصحيح. يعني نعم. لماذا؟ ورؤيتها صحيحة، لأنه ميراث تاريخ. نعم. ولذلك لما تحدثنا عن مصر في لقاء لنا سابق ذكرنا أن هناك ارتباط بين البيت العتيق في حرمته وأمانه وبين مصر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فكأن الله تبارك وتعالى جعل هناك رباط معنوي بين الأمن هنا والأمن هناك، فكأنه لا يستوعب حقيقة الأمن هناك إلا من كان قلبه هنا أو من كان عقله هنا وقلبه هناك، لارتباط الأمنين ببعضهم البعض. تجد أن كثير من القضايا أثبتت الأيام أنه هنا كانت النظرة الأوسع والأشمل، وأن هنا كان الصدق. لماذا؟ للتجرد. ليست هناك منافع وليست هناك مكاسب وليس هناك مصالح نضر معها، وإنما القيمة الإنسانية التي ورثناها حضارة وهذبناها ديانة ثم تربى عليها أبناؤنا وأجيالنا، وجاء الأزهر الشريف ليحمل لواءها، وجاء هذا البلد برجاله وجنده لينصروا هذه الراية ولتبقى هذه الراية مرفوعة، إنما هي قيمة إنسانية. ومصر دائما تقرأ الجغرافيا وتقرأ التاريخ يعني، وتقدم كل هذا يعني فعلا من ميراث ومنظور حضاري رائع يعني. يمكن بقي لنا دقيقة واحدة ويؤذن لصلاة العصر ونبقى مع هذا الفاصل. ماشي في نور الله بدعي وأقول يا رب، ماشي في نور الله بدعي وأقول يا رب، ماشي في نور الله وأقول يا رب يا رب، إبقالي حصني وجاه زدني في حب بحب يا رب، وباركلي في عيالي وفي صحتي ومالي وفي كل أعمالي، أسعى لباب الله ساعتنا في القاهرة تشير إلى 3:30. حان الآن سيداتي وسادتي موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل قلوبنا خزائن توحيدك، وألسنتنا مفاتيح تمجيدك، وجوارحنا خدم طاعتك، وافتح لنا فتوح العارفين بك، وارزقنا كمال التعظيم لشعائر دينك، واحفظ أوطاننا بحفظك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ عبد الواحد زكي راضي لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده إن شاء الله في 6:12. يا رب سبحانك، بيني وبين الناس في دنيتك أحوال، وانت اللي عالم بضعفي جاه ولا مال، خليني عبدك لوحدك، لا عبد جاه ولا مال، واحميني من الحق من نفسي، من قالوا وقلنا الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. تلتقون به الخميس من كل أسبوع من 3:15 إلى 4:15 مع فضيلة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، والدكتور حسن مدني. عدنا إليكم سيداتي وسادتي والكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. فضيلة الدكتور، يعني شهر رجب يعني باعتباره من الأشهر الحرم، وإن كان الناس يتحدثون عن فضائل هذا الشهر، وهناك كتب تحدثت في هذا الأمر، وأعتقد أن هناك كتاب للشيخ الصفوري يعني بيتكلم عن فضائل الشهور كلها، لكن هناك بعض الأحاديث التي وردت في هذا الأمر قال البعض إنها أحاديث ضعيفة أو موضوعة. فشهر رجب هو شهر من الأشهر الحرم، لا يختص بشيء بذاته أو بعينه، وإنما هو يعظم كسائر الأشهر الحرم كما تفضلتم في بداية الأمر فضيلتكم، لكن يستحب فيه كل الأعمال الطيبة، ويستحب فيه أيضا البعد عن ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لأخيه الإنسان، شأنه شأن يعني كل الشهور وشأن كل الأخلاقيات المتبعة في الأديان. هل توافقني في هذا الرأي؟ تعود الناس في بعض الفترات الزمنية أن يحببوا الناس في ألوان من الطاعات باختلاق بعض الأحاديث أو بعض المقولات. والاختلاق ده يعني صعب، وهو مصيبة المصائب. طبعا يعني صعب. أن تحبب الناس في عمل الخير، حببهم بما اتفقوا عليه أو حببهم بالفترة. بما ورد بالفترة بما ورد لأن الأصول أصول الأعمال الصالحة مضمنة في الكتاب والسنة، وآثار الأعمال الصالحة معروفة لكل الناس من الكتاب والسنة، وعلى إطلاقها في كل وقت وزمان ومكان يعني. ولذلك لما يجي لشهر مثلا زي شهر رجب يخترع فيه بعض الأحاديث وينسب بكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يكفي هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر أو رجب الفرد الذي بين جمادة وشعبان، فتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل هذا الشهر الكريم فيه إشارة إلى انفراده، والانفراد دائما له قيمة، فكأن كل الأشهر الحرم أربعة أشهر، يعني أنا في هذا الوقت ثلث العام، أيوه ثلث العام في حرمة الله تبارك وتعالى وفي ذمة الله تبارك وتعالى، جعل الله ثلاثة أشهر متصلة لتستوعب فريضة الحج، وانفرد شهر رجب ليكون فيه عمرة، فكأنه في بدايات النصف الثاني من العام الهجري يبدأ شهر. لكن هل منصوص يعني على أن يكون هناك الاعتمار؟ لأن أناسا كثيرين يستعدون لعمرة رجب لقيمة الشهر، لقيمة الشهر يعني لقيمة الشهر الحرام. لكن هناك ما ينص أو ما يوجب هذا الأمر، ولا أفضلية العمرة الثابتة بنص في شهر رمضان وفقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي في الفضل، لكنها لا تعدلها إسقاطا للفريضة، نعم، وإنما في الفضل. في الفضل نعم. فإذا جئت إلى شهر رجب، شهر رجب اشتهر بين عموم الأمة أنه محل لرحلة الإسراء والمعراج، ودي لشرف الزمان، سنفرد لها حلقة خاصة، نعم، إن شاء الله في موعدها، لشرف الزمان. نعم. معنى هذا إشارة، نعم، إلى أن هذا وقت شريف، لأن الله تبارك وتعالى لا يختار للأعمال الطيبة إلا الأوقات الطيبة، ولذلك كان أفضل أوقات اليوم السحر، الثلث الأخير ما قبل الفجر. لماذا؟ لأن وقت التجلي الذي يتجلى الله تبارك وتعالى فيه على العباد، هل من تائب، هل من مستغفر، هل نعم، ولأن له اتصال كذلك بقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهي أفضلية. ثم يأتي وقت في شهر في يوم الجمعة، قال الوقت الذي يكون فيه الإمام على المنبر من أول الخطبة إلى نهايتها ساعة إجاب، وقالوا بل نهاية اليوم بعد صلاة العصر في نهايات اليوم حين يودع اليوم الدنيا، يودعه كذلك بمزيد فيض ورحمات. وفي الإخفاء طبعا برضو إشارات وأسرار، إشارة إلى شغل كل الوقت، عشان تشتغل في كل الوقت، عشان تشتغل كل الوقت. لماذا؟ قال لك لأن كما قال بعض العلماء قد يكون الاستجابة أو قد تكون الاستجابة حالة وليست مدة، بمعنى إذا وصلت إلى الحالة التي يرضى عنك رب العالمين فيها، حالة الصفاء الكامل والحضور الكامل مع الله قلبا وقالبا وفكرا، فلا ينصرف همك ولا ذهنك إلا توجها كاملا إلى ربك، يبقى ده وقت الإجابة، لأن هذا سواء حضر في الجمعة أو في غير الجمعة، يبقى هذا وقت وين؟ وقت إجابتك، وقت حضورك مع الله. تعال بقى إلى شهر رجب، مقامه هنا. شهر رجب شهر حرام، والعمل في الأشهر الحرم أفضل من العمل في غيره بالنسبة للطاعات، يعني بالنسبة للطاعة الثواب فيها أكبر، وكذلك لماذا؟ الذنب أيضا يعني قد يكون برضو الذنب مضاعف، يعني قد يكون أشد للجرأة. نعم. لأن المفترض أن يبر الإنسان والديه، فإذا رفع صوته على أبيه كان الإثم أشد من رفع صوته على غيره، وإن كانت الأخرى كذلك فيها ذنب. يعني الإنسان لو نظر إلى غيره نظرة سيئة، نظرة جارحة مذمومة وعليها وزر، لكن إذا نظر نفس هذه النظرة إلى أبيه وأمه يضاعف طبعا. لماذا؟ لأنه ليس مفترضا في هذه الحالة أن تأتي بهذا التصرف. فكذلك في الأيام الحرم، ليس مفترضا في هذه الأيام أن تعصي الله، لأنه إذا كان العاصي يأتي في هذه الأيام ليتوب يهتدي. يأتي في هذه الأيام الذي يحمل السلاح ظلما وعدوانا يضع السلاح احتراما وتوقيرا وتقديرا لعظمة هذا الشهر الكريم، فكيف تأتي أنت والمفترض أنك تطيع تأتي إلى أن تتجرأ ما لا يتجرأ عليه الفجار؟ إذا كان الفجار ومن ينتهكون الشهر الحرام يأتون في هذا، أو من ينتهكون حرمات الناس دماء وأعراضا يأتون في هذه الأيام وكانوا مشركين وليس لهم من الدين ما لنا، وليس لهم من خطاب السماء ما لنا، وليس لهم من أصول الأخلاق والقيم ما لنا، يضعون السلاح احتراما وتوقيرا لهذا الزمان الذي ورثوه عن خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما بالنا إذا جاء إنسان مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحمل السلاح أيا كان المبرر، إلا أن يكون دفعا ودفاعا بحق عن الوطن، إلا أن يكون دفعا ودفاعا بحق. يعني بحق يعني ليس تأولا من ذات نفسه فيما خالف عليه الناس كما يفعل الضالون، كما يفعل كما تفعل هذه الفرق الضالة وتتجرأ على أعراض الناس. بل إنهم يتخذوا من هذه الأيام يغتنموها فرصة، لأنهم يعتقدوا أن من يواجههم يرعى حرمة هذا يرعى حرمة هذا الشهر، فهو يتحرج قدر الاستطاعة، لكنهم لا يتحرجون، فنجد أنهم قد يتبجحون في ذلك. هنا جاء الشرع فقال إن حرمة الإنسان أولى من حرمة الزمان وأولى من حرمة المكان، فيحفظ حرمة الإنسان. فتأتي يأتي الناس في هذه الأيام يقول لك والله ده نحن نحب أن نصوم في شهر رجب، نقول له نعم صوم في شهر رجب ولكن على اعتقاد الصيام مطلقا وليس على تخصيص هذا لنص شرعي. هي دي الحتة، فليس عندك نص شرعي هنا، وإنما النص الشرعي وارد في الاثنين والخميس، وارد في الثلاثة أيام المتوسط، وارد في صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صوم يوما وأفطر يوما، وارد في تعظيم اليوم رعاية لحق الله فيه، وليس تخصيص لأن هذا اليوم كذا من شهر كذا أو بداية شهر كذا، فليس لبدايات الشهور حرمة ولا خصيصة في الصيام إلا أن يكون رمضان. لعلها فضيلة الدكتور أن تكون من المناسبات الطيبة فيما بيننا ونحن نعيش أيام الله سبحانه وتعالى، وكلها هي أيام خير وبركة. نعم. ويمكن هي فرصة طيبة أن يكون يعني أن نكون الآن يعني في معية هذا الشهر الطيب شهر رجب. يعني احنا ما هو المطلوب منا يعني اناس وكبشر وكمجتمع ومجتمعات وافراد ومؤسسات واسر، يعني ايه المطلوب مننا في هذا الشهر نعمقه ونؤكد عليه فيما يتعلق بمنظومات اخلاقيه ومنظومات قيميه ومنظومات مجتمعيه تفيدنا وتعيننا وتبلغنا الشهر القادم شعبان ثم رمضان بإذن الله تعالى؟ جاء العلماء أهل الذوق فقالوا إن رجب شهر الغراس، معنى ذلك أنك في هذه الأيام تحرث وتشمر عن ساعد الجد، ثم تلقي البذور في الأرض ثم تصلحها قدر الاستطاعة. لماذا؟ حتى إذا رويتها وسقيتها نبتت جميعا، ثم أنت تحرصها وترعاها حتى إذا دخلت في شهر رمضان في شهر شعبان تعهدتها فاستوت على سوقها، فإذا جاء شهر رمضان جنيت ثمارها. يبقى هنا يبدأ الغرس، هنا يبدأ الإعداد. وهذا قالوا قديما كأن شهر رمضان هذا إنما هو ملك الشهور، فهو يقدم بين يديه سفيرا ووزيرا، فسفير يعلم بقرب وصوله ووزير يمهد المكان له، ثم يأتيه نفسه هو طبعا، فيأتي شهر رمضان لنا بصيام وقيام وذكر وقرآن وصدقة. فينال شهر رجب من هذه شيء لم تكن لي عادة، أو هجرت المصحف من أول من شهر رمضان الماضي، ما المانع أن آتي اليوم وأتزود؟ أبدأ في كل ليلة من الليل أفتح المصحف وأنظر فيه نظرة، أقرأ فيه سطرا أو سطرين، فإذا جاء في شهر شعبان قرأت كل ليلة صفحة، فإذا دخل علي شهر رمضان صارت ألفة بيني وبين المصحف الشريف. أولادنا نشكو، وقد قلنا ذلك قبل ذلك، أننا نعلمهم صيام رمضان في شهر رمضان، يعني نمهد فيضيع عليهم أيام من رمضان. لماذا لا نمهد لهم من الآن؟ يعني لو جئت بولدي الصغير من الآن ودربته كما كنا نتدرب صغارا في بداية صومنا يصوم ساعة ثم كل أسبوع يزيد ساعة. فإذا دخل علي شهر رمضان وصل الولد إلى أن يصوم اليوم كاملا وهو غير مرهق وغير مجهد لأنه تعود من طول الأيام. ما المانع أن نفعل هذا؟ ما المانع أن أعود نفسي من اليوم أن أتصدق لو كل أسبوع بشيء ولو كل يوم بما تيسر؟ الحال الحال عليك وعلى غيرك. نعم. والله عز وجل لا يطلب منا أن نطعم بعضنا البعض، فالله يستطيع أن يطعم الجميع، لكن الله يريد أن يستخرج من قلوبنا ما فيها من خير وما فيها من بر حتى تبدأ هذا الخير. فإذا بدأت أنت وبدأت أنا تواصل الخير وعم بيننا جميعا. ما المانع أن أجعل لنفسي من اليوم كل ليلة ركعتين أقربها من العشاء، قربها ثم أباعدها شيئا فشيئا فشيئا حتى أصل إلى تهجد في شهر رمضان. مع العلم نحن نسهر كثير، يعني معظمنا يسهرون يعني أكثرنا يصحو في وقت النوم وينام في وقت اليقظة، يعكس يعني فعلا هذه الأمور. على أي حال هذا الأمر يذكرني يعني بأن إذا كان هو رمضان يعني كما تفضلتم وذكرتم أنه ملك الشهور، يمكن ورد إلى خاطري وذهني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه الفلسفة وهذه العظمة. كانوا يعني يظلون لمدة 6 أشهر في استقبال واستعداد لشهر رمضان. نعم. وإذا ما غادرهم رمضان يعني كانوا يظلون في وداعه لمدة 6 أشهر أخرى، فكأن عامهم كان كله رمضان. نعم. فإذا كل هذه الأيام التي نعيشها في أيامنا هي أيام يعني قادرين أيام وصل وكلها أيام خير وبركة وكلها أيام الله سبحانه وتعالى. يعني لو جئنا حضرتك إلى شهر رجب، شهر الله، نعم، شهر الله الأصم، شهر الله الأصب، كما كل الشهور لله، لكن لماذا قال شهر الله؟ قال لبيان مزية. يعني إذا ما يعظمه الله سبحانه وتعالى نحن طبعا مطالبون بتعظيمه، مطالبون بتعظيمه، ومن يعظم شعائر الله إذا فهي من تقوى القلوب. ولذلك ورد في الأثر والعتة على من قال ورد إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعله أن تصيب أحدكم نفحة من نفحات الله فلا يشقى بعدها أبدا. سبحان الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخفى الرضا في ساعات اليوم. نعم. فاجعل لك يعني مثلا نفترض أن الدكتور حسن تعود أن يصلي ركعتين كل يوم، النهاردة يصليهم بعد الفجر، بكرة يصليهم الضحى، بعد يصليهم بعد الظهر، بعد يصليهم بعد العصر، وهكذا يتواصل على مدار الساعة لعله أن تحضر الساعة التي يحضر فيها القلب فيأتي الرضا من الله تبارك وتعالى، فيكون الوصل بالله. يبقى تعرض دائما لأوقات الخير، يبقى كأن أنا شغلت كل الأيام. لو قيل لي مثلا فلان هذا يصلي بعد منتصف الليل، قل والله الحمد لله ذقت حلاوتها. فالإنسان حتى يتعود من البحث والتفتيش عن الساعة، كل إنسان له ساعة يحضر فيها قلبه، يبقى بمداومة هذا والمحافظة على ورد دائم كل يوم في أوقات مختلفة يبحث، فإذا صادف الساعة التي صفى فيها قلبه أصابها بمزيد. نعم. أصاب فيها مزيدا من الطاعة، يشعر فيها بحلاوة. يعني فان تتجافى قلوبه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا على بال ومما رزقناهم يعني فلا تعلم نفس ما أخفي، ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفي لهم من قرة أعين. البعض يربطه بين في الجزاء في الآخرة، لا لا لا، ليس في الآخرة وإنما في الدنيا. صحيح. يرزقه الله تبارك وتعالى زوجة تقر بها عينه، يرزقه ولدا يقر به عينه، يرزقه صاحبا يقر به عينه، يرزقه راحة وسكينة في قلبه، يحس الناس ضيقا ولا يحس ضيقا، يحس الناس هما ولا يحمل هما. صحيح. لماذا؟ لأنه لما خلق رب العالمين تبارك وتعالى صب همه فتحمل الله عنه. حبك ربي نتفانى عملا بالدين وإيمانا، في حبك ربي نتفانى عملا بالدين وإيمانا، نصدخ كالعظم ونتوكل، لا نتوكل أو نتوانى، نصدخ كالعظم ونتوكل. فضيلة الدكتور الشحات عزازي، يعني يمكن ما تحدثنا به قبل هذا الفاصل مباشرة حلاوة الطاعة، ويعني حينما يستشعرها الإنسان ليس في أخراه فقط، وإنما هو يستشعرها في حياته، والله سبحانه وتعالى يكافئه بها كما تفضلتم. كذلك أيضا حينما يقترف الإنسان ذنبا، قد يجد هذا الذنب يعني في حتى نفور دابته، أو حتى في سوء كما يقولون خلق ابنته أو زوجته أو ابنه إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يعني هو يكافئنا على الفور، ويدخر لنا أيضا المكافأة، فما أجمل هذا. يعني يقول لك كفى بالطاعة ثوابا على الطاعة. كفى بالطاعة ثوابا على الطاعة. لماذا؟ قال لأنه لولا أنه يحب أن يسمع صوتك ما ألهمك الدعاء. نعم. ولولا أنه يحب وقوفك بين يديه ما وفقك إلى الصلاة، فإن من علامة قبول الطاعة توفيق إلى الطاعة. صحيح. ولذلك لما قالوا أحدهم يسأل، قال أريد أن أستيقظ لصلاة الفجر ولا أستطيع. قال لا تعصه ليلا يوقفك بين يديه فجرا. سبحان الله. لأن وقوفك بين يديه محبة منه لك. صحيح. فإذا أحبك أيقظك في وقت أهل محبته. تعال إلى شهر رجب بتعبير عصري. حضرتك لما تدخل بطولة أو في مباراة عايز تدخلها، مسابقات أو مسابقة، بتعمل إيه الأول قبل ما تنزل؟ أستعد وأتدرب وأتمرن. ولازم تسخن طبعا. لازم طبعا. وانت لو مسخنتش هتجيلك شد ومش هتكمل. صحيح. برضو شهر رجب ده يعني حضرتك لسه على الخط بتسخن. نستعد للشهر الملك الشهور. تستعد بإيه؟ جهز اللبس كويس بتاع المناسب، وبعدين احفظ القوانين بتاعه اللعبه، وبعدين اجيب مدرب كويس اتدرب عليه واشوف انا انفع ولا لا. تمام. ويجي شهر رمضان خلاص عرفت ده كله، في موسم دخلت طاعة. السباق خلاص. السباق وخلاص. خلاص دخلت السباق. تعال لشهر رجب، فرصة لوصل من قطع. رائع طبعا في هذه الأيام، حتى لو كان هناك بينك وبين أحد خصومة، يعني بداية صلح، تصطلح بداية صلح، بداية صلح مع النفس. نعم. ومصالحة مع النفس. نعم. ليه؟ لأنك الإنسان إذا ابتعد عن الطاعة، الإنسان إذا ابتعد عن الطاعة يحس شقاء، يحس في قلبه جفاء، يحس في نفسه وحشة. فلو أن الإنسان لم يبدأ بهذه المصالحة بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه، يدخل عليه شهر رمضان فلا يستشعر حلاوة هذا الشهر. لماذا؟ لأن الجفاء في القلب يذهب كثيرا من حلاوة الطاعة. أما الإنسان إذا صف نفسه في شهر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعله شهر حرام. لماذا؟ يقول له حتى تتفرغ للاستعداد الكامل فلا يقطعك أحد عن هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يلهمنا دائما طاعته، وأن يذيقنا طعم هذه الطاعة وحلاوتها. يعني حقيقة مر الوقت سريعا فضيلة الدكتور، ولكن يمكن أنا عايز أنبه إلى شيء، يعني حتى فيما يتعلق بنطق هذه الشهور، حينما أقف مع تلاميذ لي مثلا أو مع أصدقاء وأجدهم ينطقون الشهور العربية نطقا ليس صحيحا، هذا أمر يعني حقيقة يؤثر في نفسي بالسلب. أريد أن أقول لهم هو شهر الله المحرم وليس محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر وليس الآخر، جمادى الأولى وليس جماد أول كما يكتبونها في بعض حتى النتائج، وجمادى الآخرة، ثم بعد ذلك رجب، شعبان، رمضان، ذو القعدة، ذو الحجة. على أي حال يعني أرجو أن تكون هناك استفادة مما قلت، ولكم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي كل الشكر والتقدير، وكل عام وأنتم بخير ومستمعين بخير وسعادة، ونلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. شكرا لكم. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. كان معنا على هندسة الهواء الزميل خالد عيد، ومن أسرة الإخراج الزميل علي عبد الله.